يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنرحب بإخواننا الكرام في كل مكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لكل خير وأن يعيننا عليه. سبق أيها الأحبة في الله، سبق في الحصة الماضية أن تكلمنا عن أول عبادة، بل أهم عبادة بدأ بها المصنف، وهي عبادة الدعاء. وكما سبق الإشارة إليه أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من أقوال وأعمال، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، فهو عبادة. وعلى هذا فالعبادة تشمل الدين كله، فالعبادة تشمل الدين كله. والعبادة بهذا المعنى إما قولية وإما فعلية، لأنه قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. إذن فالعبادة على ضربين، قولية وعملية. والقولية أيضا على ضربين، ظاهرة وباطنة، عبادة قولية ظاهرة وعبادة قولية باطنة. فالعبادة القولية الظاهرة مثل تلاوة القرآن ومثل الأذكار وما إلى ذلك، والعبادة القولية الباطنة هي قول القلب، أي ما يقصده القلب وما ينويه، فهذه عبادة قولية باطنة. أما العبادة الفعلية فهي على ضربين أيضا، ظاهرة وباطنة. العبادة العملية على ضربين، ظاهرة وباطنة. فالعبادة العملية الظاهرة هي عمل الجوارح مثل الذبح. الذبح، فالذبح هو عبادة عملية ظاهرة. ومثال للعبادة العملية الباطنة التوكل، التوكل والرجاء وما إلى ذلك، كما سيأتي معنا مفصلا. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أنواعا للعبادات، ذكر أنواعا للعبادات، فذكر منها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة وما إلى ذلك، واستدل بهذه العبادات بأدلة، بأدلة. القصد منها أولا أن يثبت أن تلك المسألة من العبادة، فيثبت مثلا كون الخوف عبادة كما سيأتي معنا، فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن يأتي بالدليل الأول على أن هذا النوع هو عبادة، فإن استقام له الدليل والاستدلال، وهذا أمر لا بد منه، فإن استقام له الدليل، أي أن هذا الدليل يصب في هذا المعنى، فإن استقام له الدليل والاستدلال على أنها عبادة، استدل بعد ذلك بالأدلة العامة على أن من صرف هذه العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. إذن المصنف رحمه الله تعالى ينتهج نهجين اثنين. أولا يأتي بالدليل على أن هذا الأمر هو عبادة، فإن استقام له الدليل والاستدلال على أن هذا الأمر هو عبادة انتقل إلى الطريق الثاني أو إلى المنهج الثاني، وهو الاستدلال بالدليل على أن من توجه بهذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك كافر، ويسوق الأدلة على ذلك. وقد يكون الدليل عاما، وقد يكون خاصا، وقد يكون مفصلا، وقد يكون مجملا. وهذه الطريقة في سوق الأدلة وإيرادها بكثرة مما يقوي الحجة على المخالف، ولا يدع له منزعا ينازع فيه، لأن المخالف إذا أتيته بدليل مفرد ربما نازعك فيه، فإذا أتيته بأدلة متنوعة خاصة عامة مفصلة مجملة فيعلم بذلك أنه ليس ثمة دليل واحد بل هناك أدلة، وبالتالي لا يستطيع أن ينازع المستدل، وبدأنا بأول عبادة وهي الدعاء. والدعاء كما مر معنا هو من أجل العبادات، بل هو أهم أنواع العبادة، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ومما يدل على أن الدعاء هو أهم أنواع هذه العبادات تعبير النبي صلى الله عليه وسلم حيث عرف الدعاء وعرف العبادة. وتعريف الجزئين كما يقول علماء المعاني، تعريف الجزئين يفيد الحصر، فكأنه حصر العبادة في الدعاء، وهذا لأهمية هذا الأصل وهو الدعاء. ثم انتقل إلى العبادة الثانية وهي الخوف، والخوف في كلام العرب يطلق ويراد به الذعر، وفي الاصطلاح هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر أو هلاك، يعتري الإنسان ويحصل له على إثر توقع مكروه، وقد يظهر أثره على الإنسان من صفرة وما إلى ذلك، وقد لا يظهر أثره عليه. والخوف، وساق المصنف رحمه الله تعالى دليلا على أن الخوف هو عبادة، وهذا قلنا النهج هو النهج الأول الذي ينتهجه المصنف، وهو إثبات هذا النوع داخل العبادة، حيث قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فأمر الله سبحانه وتعالى بأن نخافه، في هذه الآية بأن نخافه، وهذا الشيء المأمور به هو داخل تحت إطار العبادة، لأنه كما سبق معنا أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والله سبحانه وتعالى لما أمر بهذا الشيء معناه أنه يحبه، فتبين لنا أن الخوف عبادة، وأن الخوف عبادة. والخوف كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين هو من أجل منازل الطريق، وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد، كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن فالخوف هو من أجل منازل الطريق، فلا بد للإنسان من خوف الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا لم يخف ربه اتبع هواه، ولا سيما إذا كان طالبا ما لم يحصل له، ما لم يحصل له، فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنها، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه، فتستريح إلى المحرمات، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن فالإنسان إذا لم يخف الله سبحانه وتعالى اتبع هواه، اتبع هواه، لذلك كان الخوف نافعا للقلب كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وهو فرض على كل أحد، لا بد لكل أحد من الخوف، من الخوف. ومثل العلماء الخوف، مثلوا له بجناح الطائر، فلا بد للإنسان أن يسير في عبادته بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، يخاف ذنوبه ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. والخوف والرجاء هما بمثابة الجناحان للطائر، وكما نعلم أن الطائر لا يمكن أن يطير بغير جناحين، بغير جناحين. إذن فالمحبة هي الرأس، والجناحان هما الخوف والرجاء. ولقد قسم أهل العلم الخوف، قسموه إلى أقسام، إلى أقسام ثلاثة. أهل العلم لما تكلموا عن الخوف قسموه إلى ثلاثة أقسام، حتى يميزوا ما الذي هو شرك منه وما ليس بشرك، لأن كثيرا من طلبة العلم يختلط عليهم هذا الأمر، فلا يميز الخوف الذي يقع به صاحبه في الشرك من الذي لا يدخل صاحبه في الشرك. فأول هذه الأنواع الثلاثة هو الخوف الطبيعي. الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها خوف طبيعي. والخوف الطبيعي كمثل مثلا الخوف من عدو أو سبع أو عقرب أو حية، فهذا الخوف لا يقدح في الإيمان ولا ينافيه، بل قد يوجد من المؤمن الكامل الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وقال أيضا: قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. فهذا الخوف هو خوف طبيعي، فإذا انعقدت أسبابه فهذا الخوف لا يلام عليه الإنسان ولا ينافي كما قلت الإيمان. الإنسان مثلا يرى حية فيخاف، أو يرى مثلا سارق فيخاف، فهذا الخوف يسمى خوفا طبيعيا، فإذا انعقدت أسبابه فلا يلام صاحبه عليه. وإلا بأن كان الإنسان يخاف لأي سبب كان، حتى ولو كان سببا وهميا، فهذا مذموم وصاحبه يسمى جبانا. إذن الخوف الطبيعي إذا انعقدت أسبابه لا يلام عليه صاحبه ولا ينافي الإيمان، بل كما قلت قد صدر من خيار الخلق، وهو كليم الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام، حيث وصفه ربنا عز وجل بهذا الوصف: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وحكى عن نفسه لما قال: إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. أما كما قلت إذا كان الخوف وهميا، إذا كان الخوف وهميا وليس له أي سبب، أو له سبب ضعيف، فصاحبه يسمى جبانا، وهذا الخوف مذموم. لا نقول حرام، وإنما مذموم، ينبغي لصاحبه أن ينزه نفسه عن هذا النوع. النوع الثاني وهو أن يترك الإنسان ما يجب خوفا من الناس، أن يترك الإنسان ما يجب خوفا من الناس، كأن يترك مثلا لحيته مخافة مخافة كلام الناس أو مخافة أن يشار إليه ببعض العبارات المتداولة بأنه متطرف وبأنه متزمت، وكأن يترك مثلا الصلاة إذا كان في جمع من الناس. أحيانا الإنسان يسمع الأذان فيريد أن يتجه إلى المسجد لأجل أداء هذه الفريضة، فيخاف من الناس، يخاف كلامهم، فيترك هذا الواجب. إذن فإذا ترك الإنسان هذا الأمر فهنا يدخل في هذا النوع الثاني، وهو ترك الإنسان ما يجب خوفا من الناس، وهذا الخوف حرام. لماذا؟ لأن صاحبه يرضي الناس بسخط الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للمسلم أن يترك شيئا من فرائض من الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه مخافة كلام الناس، فالإنسان لن يسلم من كلام الناس. فهذه الطريق وهي طريق الاستقامة لا بد فيها من هذا الأمر، لا بد فيها من كلام الناس، ولا بد من السب، ولا بد من الشتم. إذن فما على الإنسان إلا أن يصبر ويعتصم بالله عز وجل والنوع الثالث وهو خوف السر وخوف السر هو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما لا يقدر عليه إلا الله. يعني أن الإنسان يخاف غير الله أن يصيبه بما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يخاف من زيد أو عمر الذي يشار إليه بأنه ولي، يخاف أن يصيبه بمرض أو يصيبه بنقص في الأموال والأولاد أو أن يهلك حرثه ونسله وما إلى ذلك. فهذا يسمى خوف السر. إذن فخوف السر هو أن يخاف غير الله سبحانه وتعالى أن يصيبه بما لا يقدر عليه إلا الله بأنواع المصائب. وهذه هي حالة تعلق القلب بغير الله، حالة تعلق القلب بغير الله. وهذا كثيرا ما يكون عند الخرافيين، من القبوريين والصوفية الذين يتعلقون بالأولياء فيعتقدون فيهم النفع والضر فإذا ما ذكرت فلانا الذي يعتقد عندهم أنه ولي وأنه كذا، إذا ما ذكرته بإنصاف وقلت بأنه حتى وإن كان وليا فلا ينبغي أن يدعى ولا ينبغي أن يذبح عنده، ترى الوجوه قد اصفرت وترى الخوف قد اعتراها. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنه ربما يصيبهم ببعض المصائب وهذا كما قال تعالى حكاية عن قوم هود لما جاءهم بالرسالة، قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء فهم يتصورون أن الآلهة يخاف منها لأنها قد تعتري الإنسان بسوء ومعنى هذا في نظرهم أنها إذا كانت تنفع فإنه يتصور أنها تضر، فهذا النوع يطلق عليه خوف السر. وهذا الخوف يفضي بصاحبه إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأن الخوف من أعظم واجبات القلب وهذا صرفه لغير الله. إذن فخوف السر هو خوف يتعلق فيه القلب بغير الله سبحانه وتعالى وهذا كما قلت واقع بين عباد القبور والمتعلقين بالأولياء وكل من كان هذا نوعه فإنه على خطر عظيم كما قلت، وصاحبه مشرك لأنه يخاف غير الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال في الآية: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى كما قلت هي دليل على أن الخوف عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وكل ما أمر به الله سبحانه وتعالى فهو داخل في مسمى العبادة، في مسمى العبادة. إذن فالله سبحانه وتعالى قال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية مطلعها هو قوله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. سبب نزول هذه الآية هو أن الصحابة رضوان الله عليهم لما انهزموا في غزوة أحد، بلغهم أن أبا سفيان وقومه يريدون أن يرجعوا إليهم فيجتثوهم من أصلهم، فهم يريدون أن يجهزوا على البقية المتبقى، لأن هذه هي فرصة سانحة لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدبهم إلى الخروج، إلى حمراء الأسد، وهي تبعد عن المدينة 8 أميال. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يخرجوا وهم مثقلون بالجراحات ومثقلون بالمصائب، حيث أصيب فيهم عدد كبير من المسلمين، وكانت نكبة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم انتدب من كان قد خرج معه، انتدبهم لأن يخرجوا لملاقات أبي سفيان مرة أخرى. وبالفعل خرج الصحابة وهم مثقلون بالجراح، واستجابوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فسجل لهم القرآن هذا الموقف منهم، فقال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. المقصود بالناس هنا كما ذكر الإمام القرطبي وغيره من أهل التفسير عن بعض السلف، أن المقصود بالناس هنا هو نعيم ابن مسعود، حيث أرسله الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لأجل أن يزعزعوهم ولأجل أن يفقدوهم معنوياتهم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، أي إن أبا سفيان راجع لأجل محاربتكم ولأجل قتلكم ولأجل اجتثاتكم من الأصل. فما كان من الصحابة إلا أن تلقوا هذا الخبر بإيمان: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، أي هذا الخبر لم يزدهم ضعفا ولم يزدهم وهنا. لماذا؟ لأن إيمانهم يزن الجبال كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، حيث زاد بهذا الخبر وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيكفينا شر هؤلاء الأعداء. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، أو يخوفكم بأوليائه. فحذف المفعول الأول هنا ونزع الخافض، وهذا معروف في كلام العرب، كما تقول مثلا: أعطيت الأموال، أي أعطيت القوم الأموال. فحذف المفعول الأول سائغ وموجود في كلام العرب. إذن معنى قوله تعالى أو معنى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، كما قال الله تعالى: لينذر بأسا شديدا، أي لينذركم ببأس شديد، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، يخوفكم بأوليائه، فيعظمهم في صدوركم. لأجل ماذا؟ لأجل أن تموت معنوياتكم فتخافوهم فتحصل الهزيمة. وهذا هو ما هو واقع الآن في واقع المسلمين. فهذه الأخبار وهذه الأمور التي تذكر الآن على القنوات من قوة الأعداء ومن أنهم يملكون كذا وكذا، إنما هو لأجل هذا الأمر، أي إفقاد المسلمين معنوياتهم، فلا يحركون ساكنا، لأن المعنويات إذا فقدت وإذا هزمت، لأن المعنويات إذا فقدت انعكس ذلك على حال المسلمين، فكانت الهزيمة لأول وهلة. لماذا؟ لأن هناك خصاص إيماني، هناك خصاص إيماني. هذه الحرب الآن التي تشن على المسلمين، الحرب الإخبارية لأجل إفقاد المسلمين معنوياتهم، صادفت ماذا؟ صادفت قلوبا خالية من الإيمان، وبالتالي تمكنت منها أيما تمكن، فتجد المسلمين لا يحركون ساكنا، والخوف من أعداء الله قد بلغ مبلغه. أما المسلمون آنذاك لما قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أي فخافوهم، ماذا كان الجواب؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي هذه القوات التي تذكر الآن، فالله سبحانه وتعالى سيكفينا شرها، فالله سبحانه وتعالى سيكفينا شرها وسيكفينا بأسها، لأنه هو القوي وهو العلي سبحانه وتعالى. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، يخوفكم أو يخوف أولياءه فلا تخافوهم. فيه بيان أنه لا يجوز للمسلم ولا ينبغي له أن يخاف أولياء الشيطان ولا يخاف الناس، كما قال تعالى فلا تخشوهم واخشون، فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخشوا الناس واخشون. فخوف الله سبحانه وتعالى أمر به، وخوف أولياء الشيطان لا ينبغي، لا ينبغي ولا يجوز. فينبغي للمسلم أن لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي بيده مقاليد الأمور، وهو الذي يعز ويذل، وهو الذي يخفض ويرفع. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن فالله سبحانه وتعالى علق هذا الأمر بالإيمان، فإذا كان الإنسان مؤمنا فلا ينبغي له أن يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ومن خاف غير الله سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا يقدح في إيمانه. والكلام على الخوف كلام كثير وكثير جدا، تكلم عليه أهل المعرفة، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه. ولذلك يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى: الخوف ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل. فهذا هو الخوف المحمود، فهذا هو الخوف المحمود، والخوف ينبغي أن لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.